بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. اللقمة الملعونة من فارق روحه جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الغلول، الغلول يعني سرقة الأموال العام، والكبر، الكبر والدين، والدين. اللقمة الملعونة. إن العبد لا يقذف باللقمة فيه من الحرام فلا تقبل له صلاة 40 يوما. اللقمة الملعونة. كل جسد نبت من الشحت فالناره أولى به. اللقمة الملعونة. منع الزكاة. بخس الناس أشياءهم. اللقمة الملعونة. أكل صداق المرأة. أكل الربا. اللقمة الملعونة. أكل أموال اليتامى. أكل مواريث النساء والضعفاء. اللقمة الملعونة. الغش في البيع والشراء. السرقة في الموازين. والتطفيف في المكاييل. اللقمة الملعونة. اللي يحط مغناطيس في الكف، واللي يحط فتلة. نصوص دول حرامية. مالهم؟ حرام. اللقمة الملعونة. أكل مال الأجير. القمار. اللقمة الملعونة. أخذ الأجرة على عمل حرمه الإسلام أصلا. شغال إيه؟ ببيع خمر. ماله حرام. ببيع سجاير. ماله حرام. بقدم شيشة وطاولة وضمنة ودش. أهو ده ماله حرام. شغال مطرب. أهو ده ماله حرام. شغال أنا ببيع صاحب رسالة. أهو ده ماله حرام. اللقمة الملعونة. ملعونة. اللقمة الملعونة. محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شوق للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى كتاب رياض الصالحين، ومع الدرس الثاني بعد 30 من شرح الباب الأول باب النية نلتقي. ما زلنا مع حديث هؤلاء الثلاثة الذين آووا إلى الغار وسقطت صخرة عظيمة فسدت عليهم باب الغار، فأخذ كل واحد منهم يدعو الله بأخلص عمل وبأرجى عمل، رجي منه أن يتقبل. الأول دعا ببر الوالدين فانزاحت الصخرة قليلا، الثاني دعا بالعفة، وهذا الموقف العظيم مع المرأة بعدما مكنته منها فانزاحت الصخرة قليلا، غير أنهم ما يستطيعون الخروج. ثم دعا الثالث، والثالث هو تاجر أمين غاية في الأمانة، وموقفه مدهش في غاية الدهشة. قال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون، متفق عليه. هذا الثالث الذي ما أكل عرق الأجير، الذي أعطى الأجير حقه بعدما انقطعت الصلة بينهما لا ندري أسابيع أم شهور أم سنين، لكن على ما يبدو هي فترة زمنية طويلة، ذلك لأنه ثمر الأجر أجر يوم، فلما عاد الرجل رأى الأجر المثمر اشتري به بقر، يبقى أكيد زمن طويل، وجمال وغنم. الدرس النهاردة يا أخوانا عنوانه اللقمة الملعونة، اللقمة الملعونة. تعرف أخي الكريم أن الله عز وجل حرم علينا أن نأكل أموال بعضنا إلا عن تراض منه وبالحق وعلى الوجه الذي يرضي الله. قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة وإيه وعن تراض منكم. ومن حديث ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق روحه جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الغلول يعني سرقة الأموال العامة، والكبر، والدين. رواه الترمذي. إذن أكل الحلال والبعد عن الحرام من أهم الأسباب التي تدخل الجنة. قال سهل بن عبد الله النجاة في ثلاثة: أكل الحلال وأداء الفرائض ومتابعة النبي محمد اللهم صل عليه. صحيح النجاة في أداء الفرائض وأكل الحلال ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الآية قال الله فيها لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. سؤال: لماذا قال الله لا تأكلوا أموالكم ولم يكن أموال الناس؟ الجواب: لأن المؤمنون كالنفس الواحدة، لما نأكل مالك إذا أكلت مال كل مسلم، مالش أموال الناس. الأموالكم، طب وأنا لو أكلت مالي أنا هل علي إثم؟ لا، المقصود مال أخوك، لكن ربنا عبر بهذا التعبير لأن المؤمنون كالنفس الواحدة وكالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص. ألا ترى قوله ولا تقتلوا أنفسكم، أنت عارف المقصود بها إيه؟ ولا تقتلوا المسلمين. لكن لو قتلتك يبقى قتلت أنا، قتلتك يبقى قتلت نفسي، إذ أني أنا وأنت كالنفس الإيه؟ الواحدة. ألا ترى قول الله فسلموا على أنفسكم، أما روح بيت كده ما لقيش حد أو لقي حد، فسلموا على أنفسكم، أنا بسلم مين؟ على أخويا. فلذلك كل إنسان مسلم رقيب على مال الغير، والله عندما حرم عليك أن تأكل مال الغير حرم على الغير في نفس الوقت أن يأكل إيه؟ مالك أنت. السؤال الثاني: قال الله لا تأكلوا أموالكم. هل المال يؤكل؟ أصل المال إيه؟ النقدين الذهب والفضة، مش كده؟ المال بيتاكل. حد بيقول لك أنا عايز أتغدى، طلع وتروح فاكت له جنيه بريز ورق وتقول له كل، المال بيتاكل؟ لا، المال المال لا. طب ليه ربنا قال لا تأكلوا أموالكم في حين أن المال النقد لا يؤكل؟ الجواب لأنه لا أكل بلا مال، إذ أنه من أهم أوجه الانتفاع بالمال الأكل. عندك 100,000 جنيه هتصرفهم فين؟ والله الدنيا ملبس ومطعم ومشرب ومركب ومنكح، مش دي الدنيا؟ طب هتتجوز كم مرة؟ مرة واحدة وأتوب إلى الله. أربعة كل يوم؟ أربعة لا، ده على مدار حياتي. طب وهتلبس كل قد إيه؟ كل جمعة هشتري 10 عبايات و10 قمصان. طب بتاكل كل قد إيه؟ كل يوم. وكم مرة؟ والله في واحد بياكل مرة وفي 2 وفي 3 وفي 5 وفي 7، وفي واحد كل ما تشوفه تلاقيه بياكل، صح؟ صلوا على رسول الله. يبقى قال لا تأكلوا ليه؟ لأن أهم أوجه الانتفاع بالمال هو إيه؟ الأكل. عملية يومية تتكرر كثيرا، حياتية. 3، قال ربنا ولا تأكلوا أموالكم تنفيرا من أكل الحرام، لأن أكل الحرام بينبت منه اللحم، وكل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. 4، عبر عن أكل، عن سرقة أموال الناس بالأكل لانتقاصهم بضد مكارم الأخلاق، إذ أن الإنسان كثرة خبز تكفيه وشربة ماء ترويه. ألا ترى أننا عندما نرى إنسان يأكل الحرام نعبر عنه بقولنا فلان ده كرش واشع، صح؟ تقول ايه رأيك بفلان ده؟ يقول لك أعوذ بالله ده كرش واشع. ليه جت كده؟ تنفير لانتقاصه بضد مكارم الأخلاق، إذ أن الطعام لا يستغرق الاستمتاع به إلا ثواني وهو على طرف اللسان، وإذا وصل إلى الحلق وعاد ما تطيق أن تنظر إليه فضلا عن أن تأكل منه مرة ثانية. صلى على رسول الله. اللهم اهدنا يا رب. اللهم آمين. طيب، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الدرس تحت عنوان إيه؟ اللقمة الملعونة. ما هي اللقمة الملعونة؟ التي تأتي من الحرام، الكسب الحرام هو الذي يجعلك تخسر الدنيا والآخرة. ألا تعرف أن الكسب الحرام من أهم الأسباب التي تجعل دعاءك لا يجاب؟ روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة ذكر النبي الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ صلوا على رسول الله. أيوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليقذف باللقمة في فيه من الحرام فلا تقبل له صلاة 40 يوما. صليته على رسول الله. من محبطات العمل أكل الحرام، من العقبات الكؤود التي تقف في وجه استجابة الدعاء أكل الحرام. نعم آكل الحرام اللي عمال يحط المدنة على المدنة والعشرين على العشرين من الربا من الغش من بيع الحرام الذي كون الملايين والألوف من الحرام، سيؤتى به في الآخرة مفلس مفلس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي، يعني في الآخرة، بحسنات وأعمال كالجبال، ولكن يأتي وقد شتم هذا وظلم هذا وسب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحت سيئاتهم على سيئاته ثم طرح في النار. صلوا على رسول الله. الصحابة كانوا أعظم الناس ورعا عن أكل الحرام. عمر بن الخطاب يقول: كنا ندع 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام. أي حلال فيه دخن أنا مش مستريح، حرام عمر كان يتورع أن يقع فيه. ولذلك الورع أن تجعل بينك وبين الحلال الذي فيه دخن جدار من حديد. ولذلك ابن عمر لما جلس أبوه عمر في المسجد ونظر فرأى إبل سمان تمر من عند المسجد، قال: ما شاء الله، إبل من هذه؟ قالوا: إبل عبد الله. قال: ابن من؟ قالوا: ابن عمر. فبعث له: يا ابن عمر، من أين اشتريتها؟ قال: من حر مالي. وأين ترعى؟ قال: في الحمى مع المسلمين. قال: بعها وخذ رأس المال ورد الربح في بيت مال المسلمين. قال: لما يا أبي؟ قال: يرى الناس الإبل فيقولون: أفسحوا لإبل ابن أمير المؤمنين، أطعموا إبل ابن أمير المؤمنين فتربح على حساب المسلمين. اللي عمر عمله ده اسمه ايه؟ ورع. ورع. صلوا على رسول الله. ابو بكر والخادم، هذا الخادم الذي كاتبه الصديق، كان كل يوم يجيب له الفطار، جاب له مرة لبن فشرب الصديق ثم سأل: من اين جئت به؟ قال: كهانة تكهنتها في الجاهلية. يعني واحد كان عيان اقول ايه اعمل له حجاب، كتبت في الحجاب: خف خف ما خفش ان شاء الله عنه ما خف، وخدوا علقوه في رقبته. بعد الاسلام شافوني الناس دول فكافؤوني بهذا اللبن. قال ابو بكر: ائتني بطس وبماء. واخذ يشرب ويضع اصبعه ابو بكر في حلقه ويتقيأ يتقيأ يتقيأ. قال: يا خليفة رسول الله، ما كلفك الله بهذا؟ صحيح هو عرف بعد ما شرب. قال: والله لو لم تخرج شربة اللبن إلا وروحي معها لأخرجتها. لقد قال النبي: كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. أنت ما تعرفش أن من أهم أسباب عقوق الأبناء للآباء تغذية الأبناء بالمال الحرام. هو أنت فاكر أن ابن الحرام الذي زنت أمه او زنى ابوه فقط؟ لا، واللي اتغذى على الحرام برضه. صلوا على رسول الله. الصحابة كانوا اصحاب ورع، لا يقعون في الحلال الذي فيه دخن مخافة الوقوع في الحرام. وإليك أخي الكريم صور ونماذج كثيرة للقمة الملعونة الذي يأكلها أكثر الناس. من صور الكسب الحرام منع الزكاة. إنسان لم يخرج الزكاة، مال الزكاة الذي حبسه عنده حرام عليه، لا بيأكل حرام. قال الله عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم. لمن؟ للسائل والمحروم. معلوم يبقى زكاة المال، زكاة المال. قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب أليم. الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام. الزكاة جاحدها كافر. تقول له زكاة لك ده كلام فارغ. جاحدها كافر، والمقر بها مع عدم إخراجها فاسق، والمتلكئ في إخراجها مرتكب كبيرة، ولولي الأمر أن يأخذها منه قهرا. أبو بكر مش حارب مانع الزكاة وأخذها منهم قهرا؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما تخرج منه قهرا لا يؤجر عليها بحسنة واحد، لأن النبي قال: إنما الأعمال بالنيات. وأنت تعرف أن الزكاة والصدقات لا تقبل في أربعة أحوال: لا يؤجر المزكي، ولا يؤجر المتصدق، في أربعة أحوال: إن كان كافر أو منان أو مؤذي أو مرائي خمسة، وإن كان الزكاة من حرام. أعيد ثاني: الصدقة لا يؤجر عليها الكافر، لقول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. فيتصدق ملوش حاجة في الآخرة. المسلم المنان والمؤذي والمرائي أو اللي يصيب واحدة من دول لا يؤجر على زكاته. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. المن في القلب والأذى في اللسان. المن ده في القلب بس، تديني وتشعر أنك أعلى مني وأنك لك فضل علي، ما يقولش الحمد لله إلا أكرمني وجعل يدي العليا واداني فلوس أقدر أعمل بيها حسنات. يشعر دايما بالعجب، شايف نفسه. ده المن في القلب. والأذى في اللسان، تقول له: أعطيني من مال الله، يقول لك: ما أنت ما شاء الله قد عمود الجامع أهو، اشتغل يا أخي، ده أنت حيطة. يهزأك بمئة جنيه وبعدين يديك 50 قرش، ملوش أجر. أمال الحل إيه لو هو ما يستحقش؟ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وتزلوا الناس ليه؟ قال: احنا نزل الناس ليه؟ لإما تديله لإما على الله، وإلا الصدقة محبطة صدقني. لا تقبل إن كان المخرج كاف أو منان أو مؤذي او مرائي او مخرجها من حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. اثنين من صور الكسب الحرام واللقمات الملعونات بخس الناس اشياءهم. ده كان دأب قوم شعيب اهل مدين اللي ربنا مسح بهم الارض. عارف كان بيعملوا ايه؟ حرامية في الموازين، حرامية في المكاييل، يبخسون الناس اشياءهم. ما شعيب قال لهم ولا تبخسوا الناس اشياءهم. جارك ابتلي بمرض، احتاج، خلاص مديون، هيبيع عفش بيته. لك والله انا الثلاجة جبتها الاسبوع اللي فات بألف جنيه، والزوجة عايز تعمل عملية والظروف انت شايف، بدل ما استلف ما تاخدهاش انت، لسه بكسها والله ما شغلناهاش، وعلى يدك جايبها بألف. الجار المؤذي هو طبعا بعالي بكام؟ ما انا جايبها بألف وما اشتغلتش. يقول لا يا حبيبي دلوقتي اسمها خارج بيت، انا زي بعضه ونظرا لظروفك وعشان انا صاحب اخلاق عالية وعشان النبي وصى بالجار ويلا عشان اخد فيك ثواب هاخدها بخمسمية جنيه، ايه رأيك؟ مش في ناس كده؟ والله العظيم الوف من البشر هكذا. ايه ده؟ مصاص ودماء، دماء مصاصين دماء، حرام عليكم يا اخوانا والله حرام. ولا تبخسوا الناس اشياءهم. ابو حنيفة التاجر الامام جاءه رجل وقال بكم تشتري مني هذا الثوب؟ قال بكم تبيع؟ قال بمئة درهم. قال يساوي زيادة. مين اللي بيزود؟ اللي هيشتري. قال له لو دفعت 200 اكون لك شاكر. قال والله يساوي زيادة. قال اتهزأ بي يا امام؟ اصل ما شافش الكلام ده، ما حصلتش قبل كده، اتهزأ بي؟ قال ابدا، هذا يساوي 400 درهم، اترضى بهذا الثمن؟ قال ارضى، ودعا له بالبركة. شفت؟ ولا تبخسوا الناس اشياءهم عمليا في حياة الامام ابي حنيفة. صلوا على رسول الله. ثلاثة من صور الكسب الحرام اكل صداق المرأة. ربنا قال ولا ترث النساء كرها، وقال في موضوع المهر وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. المهر يا أخوانا دين في عنق كل راجل فيكم، دين لازم تدفعه، لازم، أو تعفو هي، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فقلوه هنيئا مريئا. إنما كلنا نيجي نتجوز يقولك مقدم الصداق 10 جنيه، ولا واحد بيدفع لك 10 جنيه، ادفعها. ولذلك أنا لما باجي أعقد لأي أخ بقول المقدم كام؟ يقول لي جنيه. أقول له هات يا عم السجن، هاته واخده واديه لابو العروس، روح وصله البنت حقه. والمؤخر كام؟ 5000. يقول لك ندفعها عند احد الاجلين، طلاقها او موتها. هات لي راجل واحد شفته ماتت ودفع صدقها للورثة، انا لحد دلوقتي ما شفتش. اهو ده مال حرام لازم تدفعه لها في حياتك. في ايديها او بعد موتها للورث، يجي يطلقها يدفعها هي الجلد والسقط. لا، اهدي لقمة ملعونة، اهو دم المحرم، او هي ترضى عنك خليك واد بقى صاحي زي ما قلت لكم قبل كده. وهعيد تاني، اما تروح عدي على اقرب واحد حلوان وهات لك كيلو بسبوسة وكيلو كنافة وروح وقعد معاها قعدة حلوة واكلها لقمة حلوة. ولا الشيخ قال ان انا هروح في داهية بسببك. تقول لك ليه يا اخويا؟ تقول لها لازم تسامحيني في المهر اودهولي، كنت عارفة لو معايا ده انا عينيا. ما تسامحنيش يا حاجة، كلي كنافة كلي كلي، ما تسامحنيش. تقول لك اسامحك واسامح ابوك. صلوا على رسول الله، اتصرف الحق. اربعة، من صور الكسب الحرام الغلول، يعني سرقة الاموال العامة. يا اخي رفاعة بن يزيد هذا الذي كان من خدم النبي وخرج يقاتل معه في حنين فاصابه سهم فكان فيه حتفه، فجاء الاصحاب وقالوا لرسول الله هنيئا لفلان بالشهادة، قال لقد اشتعل عليه قبره نارا، مات وبيحارب مع النبي. بقولوا يا هنيال بالشهادة، قال ده تربته ولعت فيه. لما؟ قال في شراك نعل لم تصبه المقاسم، رباط جسمه من الغلاء. لما؟ قال في شراك نعل لم تصبه المقاسم، رباط جسمه من الغنائم، ما حطوش مع غنائم المسلمين، خبال نفسه وميت شهيد قبره ولع فيه في رباط جزمه. الله، امال يا اخويا اللي بيقول لك انا بفتح مخي ودي اكراميه والناس بتحبني المرتشي ده قبره هيولع فيه؟ يولع ده عايز بقى يعني 100 بير بترول يولعوا فيه، كان شراك نعل. امال اللي بياخد الوف مؤلفه؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله، انت شغال في مصلحة حكومية، ها؟ ما تشغليش تليفون المصلحة لمصالح سعادتك كل شوية. ايوة زوجتي، طب خلنا ايه النهاردة؟ شوية اتكلم اخوك، شوية اتكلم جارك، شوية اتكلم الشيخ تسأله، دي فلوس مسلمين، دي ده احنا جايبينهولك عشان تخدم بالمسلمين مش تخدم نفسك. اشياء بسيطة بس وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم. ما هو رباط جزمة وضل ناره او جاب له عذاب في البرزخ. صلوا على رسول الله. سيارة المصلحة الحكومية جايبها لك عشان شغلك، ما تركبش بقى المدام بقى ونجيب خضار للمدام والمصالح الخاصة؟ لا، ما ينفعش. انتبه، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغلول، حديث ابن اللتبية هو صحيح، العامل على الصدقة جه للنبي وقال له هذا لكم للزكاة والصدقات وهذا أهدي لي، فقال النبي أرأيتم لو قعد في بيت أمه أو في بيت أبيه هل كانت ستأتيه هديته؟ ولا في إكرامي هدية، لو أنت قعدت في بيت أمك حد هيهديك؟ أبدا أبدا. فالغلول من المكاسب المحرمة. خامسا، أكل الربا. قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يطلع من التربة عينيه بتلف كده وبيريل وبيقوم ويقع كأنه عنده صرع. قال الله عز وجل وهو يهدد آكل الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والله ربنا ما هدد بهذا التهديد الزنا ولا القتلة، ما تهدد به إلا أهل الربا. ولذلك الإمام مالك جاءه رجل وقال: يا إمام، رأيت أمرا عجيبا. خذ بالك، قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت في طريقي إلى بيتي رجل سكران ومعه سلة، ويرفع يده إلى السماء كأنه يجمع نجوم السماء ويضعها في السلة. واحد مسطول طق في دماغه يلم النجوم ويقلبها لنا ضلمة، مسطول. فالرجل اللي شافه قال ايه؟ قال: زوجتي طالق، لو كانت هناك جريمة أعظم من شرب الخمر. فهل زوجتي طالق يا إمام؟ قال له: أمهلني ليلة. شفت برضو الإمام مالك ما عندوش كده، يعني مش يعني لا أدري سهلة. ثاني يوم قال له: يا ابني، فتشت كتاب الله فوجدت فيه في شأن الربا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ولم أجدها في الخمر ولا في الزنا ولا في القتل، أكبر جريمة بعد الكفر أكل الربا. صلته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الفوائد الربوية حرام تقول، وطيب هتصدق بيها، صدق بيها في عمل ممتهن من مصالح المسلمين، ولن تؤجر عليها كصدقة، لأن النبي قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، إنما تؤجر على التوبة، لقول الله عز وجل: فإن تبتم فلكم رؤوس إيه؟ أموالكم. ستة، من صور المكاسب المحرمة أكل أموال اليتامى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سابعا، من صور الأكل المحرم أكل مواريث النساء والضعفاء. في بلاد عندنا في الريف وبعض قرى الصعيد، الرجل صاحب الأرض إذا مات أولاده لا يورثون ابنته. يديها ليه؟ عشان تاخد وتودي لجوزها. ناس كتير بتأكل المواريث، ما المحرم. ثامنا، من صور الكسب المحرم أن تأكل الوصية المحرمة. واحدة خلفتها كلها بنات، وزوجها ليه إخوة من الذكور والبنات، كده أخواتها يرثوا. تقول له: يا أخويا، يعني ما حدش عارف بكرة في إيه، ولو مت أخوك ده هيرث فيك. طب وليه؟ اكتب لي كل اللي عندك بيع وشراء ليا وللبنات، دي وصية محرمة فعلها ليحرم غيره، وهي اللي أمرت بكده، يبقى بتأكل مال حرام. صليت على رسول الله. تاسعا، من صور الكسب المحرم أخذ الساكن من صاحب البيت مال عند الخروج. أنا ساكن عندك من 20 سنة، دفعت لك مقدم إيجار من 20 سنة، يمكن سندوتش فول وطعمية، هتشوفها ببلاش، والإيجار كام؟ 10 جنيه. يجي بقى يخرج، لو عايز نخرج أنا هخرج، بس فتح مخك. إيه يا ابني؟ عايز 20,000 جنيه وأنا أخرج. مش بيعملوا كده؟ اهو ده مال حرام. بتاع ايه تاخد 20 ولا 10 دراهم حتى؟ دفعت مقدم ايجار سكنت بيه، وضبط لنفسك واستمتعت، انت هتشاركه في ملكه. يا سبحان الله، ناس بتاكل الحرام، ما ينفعش. صلوا على رسول الله. نجاد رقم كام؟ 10. من صور الكسب الحرام الغش في البيع والشراء. النبي نهى عن بيع الغرر، ونهى عن الغش، قال: من غشنا فليس منا. 11، السرقة في الموازين والتطفيف في المكاييل. قال الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم. نفرين إمام كبير جدا من التابعين، تاجر بأربعين ألف خدمتني بوالدك زقاق الزيت، صح كده؟ لقى بقية فأر نزل مع الزيت. قال يا بني ماذا نفعل؟ قال نريق هذا الزق ونبيع بقية الزيت. قال لا، بل أرق كل زقاق الزيت. لما يا إمام؟ الفأر في هذا الزق فقط. قال وما يدريني أمات فيه أم عسر مع الحب في المعصرة. قال دعنا نعيده إلى التاجر. قال ومن يضمن سيبيعه للناس؟ أرق زقاق الزيت. وركبته الديون واتسجن عشان ما رضيش يغش المسلمين. صلتوا على رسول الله. الصنف ده مش موجود. تقف قدام التاجر تشتري البرتقال أو الفاكهة، يقنعك أنه أعطاك أفضل ما عنده ويوزنك البوس الميزان طب، وبرتقانة هي عشان الواد كمان، توزنهم جنب اللي جنبه تلاقيهم نص كيلو. اللي يحط مغناطيس في الكفة واللي يحط فتلة نصوص، دول حرامية. مالهم حرام حرام. لازم تظهر العيب اللي في السلعة، لازم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 12 من صور الكسب الحرام القمار. روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. واحد مخبول في عقله قال له ها مين اللي ياخد الكاس؟ فريق كذا ولا فريق كذا؟ قال له بقول لك فريق كذا. قال له تراهني؟ اهو ده ذنب كفرته، تتصدق يا حلو، تراهني. صدق على طول. ان كان اللي بيقول كده عليه صدقه كفاره، امال اللي بيلعب طاوله ودومينو وورق على المقهى؟ احنا بنلعب دومينو على القهوه بنتسلى. اقعد اقعد. ويجي واحد بقى تعالى يا حاج خيش اقعد اقعد، ده انا غلب وغلب. اقعد تعالى ابو دوم اقعد اقعد. هات يا ابني ده عصير وده مش عارف وده شيشه وده باب ازرق، اشرب اشرب اشرب، واللي يخسر يدفع. ما هو ده القمار؟ ما هو القمار؟ ان طرفين يخرج منهم طرف غانم واخر غارم. اهو ده ما الحرام. واجري بقى القهوه في هذه الحاله حرام من قمار قمار. فهذه من صور الكسب المحرم. صلوا على رسول الله. اي نعم. 13 من صور الكسب المحرم اكل مال الاجير. قال رسول الله اعطوا الاجير حقه قبل ان يجف عرقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطيه الأجر. أو كما قال رسول الله، يجيب الصناعي شغاله شغاله متفق معاه على 100 جنيه، يقول له بس خلص يخلص، لا لا الشغل مش عاجبني خد 80 بس، يتلفت او ما يدلوش خالص، واعلى مفخلك يركبه. ده ماله حرام. 14 من صور الكسب المحرم الكسب الذي عن طريق الخيانة. ازاي؟ وكيل مال في غني امره الغني ان يوزع الزكاة، بدل ما يوزعها خدها لنفسه. انا بقول لك والله انت راجل صالح وتعرف فقراء، الالف جنيه دي خدها وزعها على الغلاب، راح واخدها لنفسه. ولو كان فقير ياخذ، انا بقول لك مع كونه انه فقير ويستحق ما ياخذش الا بعد استئذان صاحب المال، سدا للذرائع على الاقل، حفظا لماء الوجه يا اخي. ها استاذنه. صلوا على رسول الله. نعم. الخيانه اللي بيقع فيها بعض المضيف يقع يا راجل، ما هو كده اخذ اجر على جهد مطلوب أن يبذله ولم يبذله، يبقى ماله مختلط. ولما أنا بقعد فاضي، ما تقعد أنت مالك؟ أجرك على حبسك هذا الزمن في هذا المكان حلال، مستمد وتروح. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صور الخيانة في أداء العمل عدم أداء الأمانة في العمل. مدرس عايز تفهم المجموع من الشغل إلا ده، قال لك اقوم أمر من أخذ الأجرة على عمل حرمه الإسلام أصلا. شغال إيه؟ ماله حرام؟ بقدم شيشة وطاولة وضمن ودش، أهو ده ماله حرام. ها؟ شغال مطرب، أنا بغني عشان أصين غنى، أهو ده ماله حرام. شغال أنا بمثل وصاحب رسالة، حتى أن راقصة قالت إني صاحبة رسالة. رقاص محامي بيدافع عن باطل، يعني افرض انا صاحب حق ومظلوم ومفيش سبيل، ورحت رايح للمحامي انا حقي وانا صاحب حق فعلا، فتراصع وجاءني بحقي، ماله هنا حرام ولا حلال؟ حلال. لكن يجي له يقول له انا بتاع مخدرات، انا بقولك وفعلا قفشوني وانا عملت وانا مذنب وانا، يقول له ولا يهمك، رصلي على المكتب كده 10,000 هطلعك زي الشعرة من العجينة. يختلف معايا حد على ان كسبه في هذه الصورة حرام؟ ده حرام ونص، هذا كسب محرم، لانه اخذ اجرة على عمل حرمه الاسلام. 16 من صور الكسب المحرم بيع الحلال لرجل يرتكب به حرام. بيع الحلال لرجل سيرتكب به حرام. ازاي؟ واحد تاجر عنب، عندي 100 فدان زارعهم عنب اقطاعي، يعني قال لي انا عايز منك 20 طن عنب. ليه؟ قال لي هوديهم مصنع الخمره اصنع بهم خمره. البيع هنا حرام ولا حلال؟ حرام. لذات العنب؟ لا، العنب حلال، لكن لغيره بلاش كده. اتنين بيضربوا بعض وانا ببيع سكاكين، قام الاول قال للثاني هفتح كرشك يا ابن الذين، يا عم الشيخ اديني سكين، لو بعت له هنا حرام ولا حلال؟ ها؟ حرام. وعلى هذا فقس من صور الكسب المحرم بيع الحلال اذا تيقن ان صاحبه سيرتكب به حرام. كذلك من صور الكسب المحرم البيوع التي حرمها الشرع كبيع العربون. روى أحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون. إيه بيع العربون ده؟ واحد عايز سيارة، راح لصاحب المعرض عايز سيارة، قال له سيب لي 1,000 جنيه عربون. بعد أسبوع قال له السيارة جت، قال له وأنا آسف مش هقدر أشتري، يقولوا خلاص راح عليك العربون، اهو ده مكسب محرم. ماشي، مش حاسس انها راح عليك العربون. النبي نهى عن هذا. وكمان لا يجوز لك ان تبيع سلعة ليست عندك، فحرام شرعا. كذلك بيع النجش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا. ايه النجش؟ شغل الحرامية بقى، داخلين مزاد مع بعض، عايز المزاد يرسى علي، جيب 5-6 معايا تجار شكلهم معلمين كبار عليا بألف، ب100,000، ب50,000، وكلهم ما يملكوش 100 برغوت، ويموتوا السلع، وبعدين يدي كل واحد قرشين، اهو ده مال محرم، نجش. عشان نولع المزاد ونخسر التاجر ده الجلد والصق، او عشان يرسى على فلان مقابل عطية، ده مال محرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. كذلك بيع الحرام كما قلنا. قال رسول الله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا يجوز بيع الخنزير ولا الخمر ولا السجائر ولا الميت ولا كتب السحر ولا الكلب، ثمن الكلب حرام. نهى رسول الله عن ثمن الكلب. كذلك بيع العينة. البيع بالعينة روى أحمد في مسنده قال رسول الله: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. البيع بالعين إنك تبيع شيء إلى أجل ثم تشتريه ممن باعه بثمن أقل. إزاي؟ أروح لمعرض بيبيع تلاجات وغسلات، تلاجة دي بالقسط بكام؟ بألف جنيه. طيب اكتب لي الكمبيالات، تشتريها انت مني بكام؟ تشتريها بـ800 بـ600 للتاجر. يقول له مال؟ يقول له خلاص معاك الـ100 جنيه للتقديمة واكتب لي الكمبيالات بـ1000 وقبضني دلوقتي 600. اهو ده حرام، صليته على رسول الله، نهى النبي عنه. كذلك من صور البيع المحرم بيع المسلم على المسلم، لما رواه البخاري قال رسول الله: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. فأنا الراجل ده تاجر، رحت اتفقت معاه هاخد منه السيارة، وبلغة التجار قرينا الفتحة سوا وخلاص اتفقنا. يروح واحد تاني جاي له هو يشتريها بكم؟ بـ30,000. لا لا أخذها أنا بـ35. ما يجوز للتاجر أن يرجع في بيعه، ولو رجع إلى مش فهم ألف فيه إسلام. البخاري يا أخوانا، الإمام البخاري جت تجارة، جت تجار بكم تبيع؟ قال كم تدفعوا؟ قالوا 5,000 دينار. قال أمهلوني للغد. تاني يوم جيهم تجار تانيين قالوا نشتري بـ10,000. قال لا. لما؟ قال سأبيع لمن جاءني أولا بـ5,000، لأني نويت، ما ادهمش كلب، ده نوى بس، أن أعطيهم ولست أنا بالذي ينقض نيته. اللهم ارحم البخاري. ده النهارده بقال الفتحة معاكم اتفق ويصدع راجل عين، ده حرام. النبي قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. من صور البيع المحرم بيع سلعة قبل قبضها وبيع ما ليس عندك. واحد ما عنده السلعة يبيعها، بتبيع معدوم ليس عندك. قال رسول الله: لا تبع ما ليس عندك. رواه أحمد. قال رسول الله: إذا اشتريت شيئا فلا تبع حتى تقبضه. أمي بتاعك معاك، خدته امتلكته في بيتك. رواه مسلم. كذلك من صور البيع المحرم بيع الدين بالدين. روى البيهقي أن النبي نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. أنا ليه عند الراجل ده 100,000 جنيه ومغلبه ولبط، ثم واحد يقول لي: طيب طيب تبيعهم لي، مش انت فائت فيهم الأمل؟ آه. تبيع لي 100,000 بكم؟ ببيعها، لا سيما لو محامي، لا سيما لو محامي. بكام؟ تاخد 50,000، تاخد 80 بقى، وانا وهو بقى نصطفي سوا. تقولوا زي بعض. البيع ده محرم لانه بيع لمعدوم بمعدوم. كذلك من صور البيع المحرم بيع المصراة. المصراة، المصراة، واحد بيبيع بقر وجمال والكلام ده، يروح يسيب البقرة ما يحلبهاش لمدة أسبوع أو أسبوعين، يوم لما ينزل بها السوق يلاقوا ذراعها إيه؟ مليان لبن، فتباع على أنها حلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك، اللي يشتريها يعني، فهو بخير الناظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. رواه مسلم. من صور البيع المحرم أيضا البيع عند صلاة الجمعة. ده في بعض الأئمة أبطلوا عقد النكاح لو عقد عند صلاة الجمعة، وأبطلوا أي عقد لو عقد عند صلاة الجمعة. والصواب أنه جائز، لكن صاحبه آثم لمخالفته لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فلا يجوز لك أن تبيع أو تشتري عند صلاة الجمعة. هذه بعض صور الكسب الحرام. نختم بآخر نقطة، المماطلة في الديون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. قلت له: شوف لي معاك 2000 جنيه ديتهمك، هتجيبهم لي إمتى؟ واحد في الشهر الجاي. واحد الشهر الجاي معاك فلوس تسد، لنت في عسر لهم نبقى نذرة إلى ميسرة، ولن تركبتك الديون، ممكن تدفع. يقعد يماطل. طب الشهر الجاي، طب كمان أسبوعين، وفلوسي عنده عمال يتاجر بيها ويكسب ويربح وياكل من مال غيره. هذا حرام. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. هذه بعض صور الكسب المحرم، وهذه لقمة ملعونة تدخل في الجسد فينبت بها اللحم، وكل جسد نبت من السحر، فالنار أولى به، تجعل دعاءك لا يجاب، بل هي من محبطات العمل فوق ذلك. هذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم. قول: خد مني كيس دم، ربنا يستر، فهاخد كوباية لبن هيجي مكانهم، انما خد منك كلية، لو كل في جاموسة حتى هيطلع كلية مكانها. ماشي، بيع وشراء، ما هو ده نوع من انواع الربا. انا ما فصلتش في الربا، لكن الربا انواع، منه ربا الفضل وربا النسيء. ربا الفضل اللي سعادتك بتقول عليه، واحدة راح تشتري ذهب مع 3 غوايش قطعين 100 جرام مثلا، شافت في الفترينة 3 غوايش، اوزن يا عم، طلعوا 100 جرام. طب ندخل دول في دول؟ اه. ولا بس انا عايز 1000 جنيه زيادة او 200 جنيه زيادة، ده ربا، ده كده ربا. ها؟ ربا. ولا عبرة للجودة ولا للرداءة اذا اتحد الجنسان. ايش دعوة، ده قديم ده جديد، ده مقصر ده سليم، انسى ده كله. امال الصح ايه؟ تبيع تقبض فلوسها تشتري منه بعد كده، يبقى انتهى الكلام ده. في 6 انواع: الذهب والفضة والتمر والبر، و 6 انواع ده اللي انا حاضر في ذهني الان. ها؟ قولي ما هو المهر المتعارف عليه في مصر؟ والله المهر اللي في الشرع هو المقدم والمؤجل، القايمة ليس لها أصل في الشرع. ولما تسأل ما تذكرش أسماء علمائنا، عشان ممكن واحد تعبان يعني يقول لك مش عارف إيه، يعني قول إيه يعني، أنا أعلم نفسي. أما بقى أسأل أحد من واحد من العلماء بقول له: يا شيخنا وماذا تقول في قول من قال كذا؟ ألطف. فأنا بقول القايمة أصلا ما لهاش أصل في الشرع، هي ليها إيه البنت؟ لها عند المهر. طب ما احنا المتعارف عليه عمليا دلوقتي بقت القايمة، لان البنت ما بتاخدش حاجة من المهر، ما هنقول لازم تاخد، بنقول لازم تاخد. لكن لو كتبنا القايمة تحت بند فوق كده انها جزء من المهر، ده اللي كتب كده، والزوج الرضي هو حر، او اتيتم احداهن قنطارة، ان شاء الله يبقى معاها قنطار ذهب، انما تدفعوا مهر وتدفعوا الجلد والسقف وتغالي في القايمة، يبقى جايب لي طقم كوبايات بلاستيك ب50 قرش ويكتب لي طقم صيني ب500 جنيه، مش كده؟ ده في محترفين. لا، لكن لو كتبت تحت بند انها جزء من المهر والكل رضي بده ماشي، انما ده وده لا. في يستخدم في الحرام والحلال، والبيع بيشتري مني مجهول الحال ما اعرفش هيستخدمه في ايه، البيع حلال. انا راجل ببيع سكاكين مثلا، السكينة دي ممكن نخرط بيها بصل وممكن يقتل بيها اسيس، ماشي. انما انا بقول متيقن من انه هيستخدمها في الحرام. ما تعرفش ان بيع السلاح ساعة الفتن حرمه العلماء، لان الغالب في استخدامها يكون لايه؟ ها؟ للشر. فانت بتبيع ازاز، لوح ازاز هيعملوا فاتنة في كباريه الاسم عليه، هيعملوا شيش لبيته او في البيت او لا شيء عليه، انا معرفوش. انما ده جاي بيقول لي عايز منك طن عنب اوديه مصنع الخمرة اعمل خمرة، البيع هنا حرام ولا حلال؟ حرام. انا عارف انه هيبقى بعد كده، انا عارف عندي علم، حرام. في بعض المهن اصلها حلال، لكن لو اشتغلت فيها في مكان حرام يبقى اجرك حرام. شغال سباك كهرباء مهنة حلال وشريف، هتعمل الكهرباء فين؟ هعمل كهرباء الكباريه، اجرك حرام ولا حلال؟ حرام. الكلام ده ما يختلفش عليه حد. جار مرتشي وبيجيب هدايا، كل دخله من الرشوة مش معقول، يبقى ليه مرتب ماله مختلط يعني حلال. النبي قبل هدايا الكفار واكل طعام الكفار، كان عند اليهود وهم اللي اخترعوا الربا وهم حراميه، وهو اتقى مني ومنك صلى الله عليه وسلم. القهوه مالها مختلط، حلب حصى وكركديه وقهوه وكلام ده حلال، شيشه وطاوله وضمنه ودش حرام، مال مختلط. فيصل، حط الفيصل، حط الفيصل بس في الديره كده، حط الفيصل عشان ما حدش يسمع، حط الفيصل هو حد يسمع بس. حديث ثلاثة قضاة، هو مش كده، هو القضاة ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة، أرجو تفسيره يعني. ده في أحاديث خوفت جدا من العمل في الفصل بين الناس. مش النبي لما يقول قاضي يبقى أي، يبقى القاضي اللي قاعد في المحكمة. أنت لو حكمت بيني وبين واحد ده قاضي، يعني ما تضيقش، واسع. عيالك متخانقين مع بعض احكم بين، ليس أنت قاضي كده. هذا ما أعلم والله أعلم. مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.